إذا فاتت الإنسان ركعة أو أكثر مع الإمام فأراد أن يقضي ما فاته، هل يقول الله أكبر أم أن تكبيرة دخوله الصلاة تكفي؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كبر تكبيرة الإحرام للدخول مع الإمام والإمام راكع تكفيه هذه التكبيرة للدخول في الصلاة والدخول في الركن الذي هو فيه الذي الإمام متلبس به وهو الركوع، ولو أمكنه أن يكبر الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال لكان أتم وأكمل، لكن لو لم يفعل فالصلاة صحيحة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.